إن موسى عليه السلام سأل ربه، حتى الأنبياء السابقون تعلقت قلوبهم بها، سأل ربه قال يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله تعالى ذاك رجل يأتي إلى الجنة بعدما نزل الناس منازله، فإذا دخلها خيل إليه أنها امتلأت بالناس، فيقول يا رب تدخلني الجنة بعدما نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول الله تعالى له يا عبدي أما يرضيك أن أعطيك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ قال رضيت يا ربي، أعظم ملك منذ أن خلقت الدنيا إلى قيام الساعة يكون لي مثل ملكه في قصوره وأرائكه وما له من نعيم. نعم، فيقول الله تعالى له هذا لك ومثله معه. فيقول رضيت ربي، يعني هذا الملك لك مضاعفا باثنين. فيقول الله ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله خمسة أضعاف. فيقول العبد رضيت ربي رضيت ربي، فيقول الله هذا لك وعشرة أمثالك، ولك ما اشتهت عينك ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال موسى يا ربي فما أعظمهم منزلة إن كان هذا هو أدناهم وما فيهم دني، إذ ليس في الجنات من نقصان يا ربي، إذا كان هذا أدناهم فما أعظمهم منزلة. فيقول الله تعالى أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تسمع أذن ولم ترى عين ولم يخطر على قلب بشر، صلى الله يجعلنا وإياكم من أهلها. أولئك الذين لا يذكر نعيمهم حتى يرونه بأعينهم، أولئك الذين لا يفتى سرهم بل هو مخبأ لهم عند ربهم، أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر.